بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل كبيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنهم خيرا مبارك في وقته وسعنا عنهم تشير مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عباده رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشاعر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها وقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلام، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال رحمه الله: الحديث دليل. الحديث ضعيف لأنه من طريق سماخ أن يكرم عن ابن عباس، سماخ مضطرم في أكرمه. قال الحديث دليلا على أنه إذا أسلم الزوج وعلم المرأة بإسلامه بين أهل عقده في عقدة نكاحه، وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنزع من الزوج الآخر. وقوله علم بإسلامه يحتمل أنه أسلم بعد فرائضتها أو قبلها، وأنها ترد إليه على كل حال، وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا، سواء انقضت عدتها أم لا. فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدمناه، لأن تحكم صلى الله عليه وسلم الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أم لا أو لا، دليلا على أنه لا حكم للعدة، إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج من شاء، لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوجها بالعدة. قال رحمه الله عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه. قال عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال لا يا أخوانا مشكلة عندنا صد بسمعه كثير. الحديث ضعيف ما ينبني عليه هذا الحكم. قال عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية الضبيان من بني جفار، فلما دخلت عليه ووضع ثيابها رأى بكسرها بياضا، فقال: ابلغي ثيابك والحق بأهلك، وأمر لها بالصلاة. رواه الحاكم وفي إسناده جرير بن زيد وهو مجهول، فاختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. يعني مع أنه مضطرب أيضا فيه جميل بن زيد، وجميل هذا قيل فيه ليس بثقة، فهو من حيث هو معروف أنه ضعيف جدا وليس بمجهول. قال الصنعاني رحمه الله عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بن ظبيان من بني رفاق كفر الغيب المعجمة خساء خفيفة فراء بعد الألف قبيلة معروفة، فلما دخلت عليه وضع ثيابها رأى بكشفها بفتح الكاف بشير المعجمة حاء مجمل، وهو ما بين الخاصرتين إلى الظل كما في القاموس بياضا، فقال: ابلغي ثيابك والحق بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلفوا عليه في شأن خلاف كثيرا. قال: اختلف في الحديث عن جميل، فقيل عنه كما قال المصنف، وقيل عن عمر، وقيل عن كعب بن عجرة، وقيل عن كعب بن زيد. هذا يدل على هذا الاضطراب، على عدم ضبط هذا المتروك، هذا الذي ليس بثقة قالوا عنه ليس بثقة جميل هذا. قال والحديث به دليلا على أن الجرس منفر ويدل الحديث على أنه يفسخ النكاح يفسخ النكاح صريحا لاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم بالحق بأهله أنه قصد به الطلاق إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشفها وضحا فردها إلى أهلها وقال دلت عليها فهو دليل على النص وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح وطلب العلم. يجوز الإرشاد لابن كثير والله أعلم أين هو هذا الإرشاد. نعم والرد بالعيب أمر يعني معروف في كتب الفقه وبأدلته سواء كان في المواشي أو كان في المماليك. يعني ماذا إذا ظهر أنها امرأة زانية فردها أو كان به عيب أو كذلك أيضا في النساء إذا زوج امرأة معيوبة جذمة برصة بها عيب رتقى له أن يردها. وفي مثل هذا الحال إذا مسها أي وقعها فالمهر مس من فرجها يردها وإذا لم يكن مسها فإنه يردها ويأخذ مهره كاملا مهره كاملا وليس كما ما إذا طلق وهي ما بها عيب فنسمه فرضتم في هذه الحال يأخذ مهر كاملا. هذا حاصل المسألة بأدلة أخرى ولعله هنا مزيد. قال وقد اختلف العلماء في بسخ النكاح بالعيون فذهب اكثر الامه الى ثبوته وان اختلفوا في التفاصيل فروي عن علي رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنهما انها لا ترد النساء الا من اربان من الجنون والجذام والبرق والداء بالفرد واسناد منقطع. قال وروى البياضي باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما اربع لا يجزن ببيع ولا نكاح يعني ليس خاصا بهذا على الصحيح. يعني لو تزوجها وهو يظن أنها تسمع ثم جاءته هي صمة ثم تزوجها ونظر إليها ويظن أنها تكلم جاءته هي بكمة أو تزوجها وهو يظن أنها سليمة فجاءت ممسوسة ما بها يعني يقول له سليمة فجاءته هي ممسوسة. بعض الإخوان قال تزوج امرأة ثم في ليلة العرس وإذا بها تقول له نبيكم كافر منذ أن دخلت عليه وكشفت عن وجهها وإذا بها تخاطب قال كيف هذا وقالت مجنونة وما كان عرس ما كانت الكلام إلا رقية. ومثل هذا ما صار عرس يسير نكد عليه من أول يوم له أن يردها. قال أربع من يحسن البيع والنكاح المجنونة والمجنونة والبرصاء والعقلاء والرجل يشارك المرأة في ذلك ويزيد بالجد والعنى على خلاف العنى بيشتدين النون بس ما شدد هنا والعنى على خلاف بالعنى وبالأنواع من المنافرات خلافا. يعني هناك أمراض كان يكون به ملاريا به روماتيز أو بها كذلك أيضا بها يعني القولون بها من هذه الأشياء ما ترد لا هي ولا هو. هذا أشياء تحصل عند الناس وهي تعالج يسيرة. لكن هناك أمراض مستعصية كالبرص والجذام والجنون وكذلك أيضا المس وكونها رتقاء وكونها يعني مخلوط ما بين الفرج والرحم ماذا والدبر وكون أشياء ما يصلح مثل هذا يعني بقاؤها معه إلا إن أبقاها من طيبة نفس وصبر فلهم شأن وإلا ترد بمثل هذا. أو خطب امرأة فأتوه بغيرها خطب امرأة وعقد على امرأة أو خطب امرأة فعقدوا لها على غيرها وهو مغشوش في هذا قل لهم هذه ما هي اللي خطبتها ولا التي رأيتها قلوا بدلناك. صحيح حصل هذا كثير. مجبوب مقطوع الذكر مجبوب مقطوع الذكر يعني مثل هذا إذا تزوجت امرأة فوجدت مجبوبا لها انفسخ لها يعني أن تتركهم يعني انفسخ ما يصح العقد مثل هذا عيب. العنة لأن ما عندها قدرة على أتيان النساء، لأن النين ما عندها قدرة. قال وقال المقيم أن كل عجب ينظر الزوج الآخر منه ويأخذ به معه مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب خيارا، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى من الوفاء من الشروط في البيع. قال ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يقع عليه رجحان هذا القول كله من قواعد الشريعة. قال وأما الاقتصار على هذا كلام صحيح الكلام القيم، كل عيب ينفر الزوج ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به ما، كل عيب مثل هذه العيوب له أن يعيدها بالعيب، له الخيار. قال وأما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربع أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه لها. فلعنه الطرش الطرش يعني الصم، وكون مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو من أهل الدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلام فهو كالمشروط عرفا. قال وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم. صحيح، وهي كذلك أيضا، إذا كانت عقيمة يجب أن تصرح، فإن ظهر أنه عقيم أو ظهرت هي أيضا أنها ما تلد فإن هذا من العيوب التي يحصل فيها الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء وإن شاء فارق، هذا عيب. كانت زوجة تريد الولد وهو كذلك، زوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. قال فماذا يقول بالعيوب الذي هذا عندها فنان لا نقص؟ قال وذهب داود بن حزم إلى أنه لا يشرح النكاح بعلم البتة، وكأنه لما لم يثبت عن به ولا يقول بالقياس لم يقول بالفسخ. قال وعن سعيد بن سيد أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل يتزوج امرأة، قول داود وتلاه بن حزم عليه قول بعيد، فإن الأدلة وأيضا القياس يؤيد هذا، إذا كان الشاة ترد بكونها مصرة وهكذا السلعة تعاد بالعيب الذي فيها، ما بالك بهذا الذي هي عشرة العمر يبقى متحملا عبءا لا يطيقه. والزواج المقصود به على السكن، ومثل هذا لا يحصل له سكن، يحصل له قلق. قال وعن سعيد بن سيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مذومة فلها صداع بمسيسه إياها وهو له على ما غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجال من ثقات. نعم، هو ثابت صحيح إلى عمر بن الخطاب، وهو نص في المسألة في ما يتعلق المجنونة ومن بابها أيضا الممسوسة، موسوسة في بعض الأوقات مجنونة، يعني تارة تكون سليمة صاحية وتارة تكون مش مجنونة. قال وعن سعيد بن سعيد بن عمر الخطاب قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجنونة فلها صداق بما تشتهي إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجال من ثقات. تقدم الكلام في الوصف بالعيب وقوله وهو أي المرء له أي الزوج على من غره منها أن يرجع عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب الشافعي، وذلك لأنه غرم لحق بسببه إلا أنهم اشترطوا علمه بالغيب علمه بالعيب، فإذا كان جاهلا فلا غرم عليه. وقول عمر على من غره دالا على ذلك إلا غرر منه إلا مع العلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع إلا أن الشافعي قال بهذا بالدليل. قال ابن كثير في الإرشاد وقد حكى الشافعي في القديم عن عمر وعلي بن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غفر ويعتذر بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من غش ليس منا. ثم قال الشافعي في الدليل وإنما تركنا ذلك الحديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن أصابها فلها صداق بما استحل من فضلها قال فجعل لها صداق بالنكاح الباطل وهي الذي غرته، فلا أن يجعل لها صداق بلا رجوع على الغاضب بالنكاح الصغير الذي فيه الزوج مخير بطريق الأولى انتهى. فقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب. قال وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه وهو وجاد أو بها حرم فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه وهو وجاد أو بها حرم بفتح القاف وسكون الراء وهو العثرة بفتح العين المهملة وفتح الفاء واللام وهو شيء يخرج من قبل النساء وحياء الناقة وحياء الناقة كالأدرة بالرجال فزوجها بالخيار كالأدرة بالرجال يعني الرجل الآدر منتفخ الخصية امرأة عفلاء خرج يعني منها شيء حتى يكون كالأدرة بالرجال لا يستطيع الرجل الاستمتاع بها وهي مرض يعتبر مثل هذا في الآونة الأخيرة يسوون له عمليات. يزوجها من خيار فإن استهب لها المهر بما استحل من فجها. هذا فيه انقطاع الأول أصح من سعيد. قال ومن طريق سعيد سيد أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه أن رجلا أن يؤجل العلين سنة ورجال ثقة. رجال ثقة معناه الذي ما يأثم رأسه إما لعنة أو انكسار عجز بعضهم يكون له قدرة على النساء ثم يأتي يعني امرأته فيعجز وإذا ذهب إلى بعيد يكون قادرا على أتي النساء ثم يعجز أو يكون محبوسا عنها له سنة. قضى عمر في المسألة له سنة تنتظره سنة وتصبر عليه سنة لكن هذا في حقيقة فيه ضرر عليها فإذا تضررت وهي تريد الزوج أو كذلك لا قدرة لها على الصبر أو تخشى أن تسأل فتنة من تنظر إلى الرجال فلها أن يعني أن تنفك منه قبل السنة بعد السنة يعني يفارقها يجب أن يفارقها وممكن أن يقاس على المؤلي الذين يقولون سيتربصوا أربعة أشهر فإن الله هو الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم بحيث أن الذي يعلم من امرأته آلي معناه حلف أنه لا يأتيها يمكث هكذا وبعد ذلك تتزوج إما أن يفارقها والمهر مستحل من فرجها إن كان قد أتاها وإما أن يعاشرها وهكذا في هذا الحال إما أن يفارق ويعني بعد أربعة أشهر يفارقها وإن لم قدرة له استطاعت أن تصبر عليه سنة أو أكثر فلا مانع أما بعد التضرر حصول التضرر منها ماذا وهو عاجز من أتيانها فلها الفراق. قال الشاعر رحمه الله من طريق سعيد المسيب أيضا أي أبا لسعيد المنصور من طريق المسيب قال قضى عمر أن يؤجل العلم سنة ورجال كقاضي وملك بنون ومثنات تعطية بنون بزنة سكين العنين على وزن سكين ومن لا يأتي النساء عبدا لعدم انتشار كفاله ولا يريدهن والاسم العنانة والعنين والعنينة بالكسر ويشدد والعنة بالضم الاسم أيضا من عن امرأته حكم عليه القاضي ذلك أو منع السحر وهذا الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها عيب يفسخ به لما لا يدري لماذا قال بها وهذا الأثر دال على أنه عيب يفسخ به أي العنة أو أنها عيب يفسخ بها أي العنة لا بأس بعد تحققها واختلفوا في ذلك والقائلون بالفسخ اختلفوا في إمهاله يحصل التحقق فقيل ينهل سنة وهو مروي عن عمر بن مسعود وروي عن عثمان أنه لم يؤجله وعن حارث بن عبد الله يؤجل 10 أشهر وذهب أحمد والهادي وجملة وجماعة إلى أنه لا فسخ بذلك واستدلوا بأن الأصل عدم الفسخ وهذا أثر لا حجة فيه وبأنه صلى الله عليه وسلم من خير امرأة رفاعة وعجبت منه ذلك وفي موضع التعليم قد أجاب في البعض. لا هي هو قد أبان رفاعة على أنه يأتيها كما جاء في الرواية قال لا والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأدين أدين، وهذا يدل أنه كان يأتيها وإنما أرادت الرجوع إلى الأول. قال وقد أجاب من بعد بقوله قلنا لعل زوجها أنكرها والظاهر معه قلت ولا يخفى أن رأى رفاعة لم تشكم الرداء فإنه كان طلقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير وجاء تشكو الزبير عبد الرحمن بن الزبير عبد الرحمن الزبير فجاء تشكو إليه صلى الله عليه وسلم وقال إن منعه من خطبة الثوب فقال صلى الله عليه وسلم أمر به أن تأتيه إلى رفاعة لا حتى يذوق حسيلتك وتذوق حسيلته. وفي رواية من وضع أن رفاعة تلقى امرأته تميمة بنت وهب في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن ينسها فبارقها فأراد رفاعة ينكحها وهو زوجها الأول فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين الحديث. وبهذا يعرض عدم صحة الاستدلال بحديث رفاعة فإنها لم تطلب الفصل بل فهم منها أنها تريد بل فهم منها أنها تريد أن يراجعها رفاعة فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن حيث لم تذق حسيلته ولا ذاق حسيلته فتحل برفاعة وكيف يحل حديثها على وكيف يحمل حديثها على طلب الفصل. وقد أخرج مالك بن موطا أن عبد الرحمن لم يستطع أن يستها فطلقها وأراد رفاعة انتهاها وهو زوجها الأول فجاء أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بأنها لا تحل له. وأما قصة أبي ركان هو أن هناك امرأة من مزينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فجاء بركانه وإخوته ثم قال الجلساء أترون فلانا يعني ولدا له يشبه منه كذا وكذا من عبد اليتيم وفلانا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد اليتيم طلقها بعد الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. والظاهر أنه لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم متاع المرأة من العنة لأنها خلاف الأصل ولأنه صلى الله عليه وسلم تعرض أولاده بالقيادة وسأل عنها أصحابه صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لم يثبت له أنه حنين فأمره بالطلاق إرشادا إلى أنه ينبغي له ورأوها حيث طلب ذلك منه لأنه يجب عليه. قال فائدة قال ابن المنذر واختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع فقال أكثر إن وراءها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العلمين أجل لم يؤجل أجل العلمين يعني لم يؤجل سنة. وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور إن ترك جماعا لعلة أجل لها سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل لا تأجيل يبقى أربع أشهر ويعني ماذا شأن الذي العالم المخاطف يحلف أنه لا يأتيها أربع أشهر. وقال عياض اتفق كافة العلماء على أن المرأة حقا في الجماع يثبت الخيار لها يثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوخ جاهلة بهما ويضرب للعنين أجل سنة لاختفاء زوال الناس به. قال قلت ولم يستدلوا على مقدار الأجل في السنة بدليل ما إنما يذكر الفقهاء لأجل أن تمر به الفصول الأربعة يتبين حالا يعني بعض الفصول يكون فيها الإنسان أنشر من الفصول الأخرى فمن أجل هذا كرروا هو فتوى عمر. ثم من حيث الدليل لا دليل وما دام لم يثبت دليل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعود إلى مقدار صبرها ورضاها بالبقاء وإلا لها أن تفارقه لا قبل ذلك لا سيما إن خشيت على نفسها التضرر. المرأة قبل وجود زوج لها قد تكون غافلة عن الجنة أما وهو يأتيها ويعجز يهيج عليها ما تريده من الرجال فهذا يتضرر به. قال لقد ذكر الله قال الإمام القيم رحمه الله